تدبر الامر والله يدبر الامر يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله يا عم الله يا الله الذي الله يا محمد الله الذي صل على حضرة. أنا عايز أقول نعم يا شيخ نعم يا أستاذ الله أكبر الله أكبر الله الذي رفع السماء بغير عمل ترونا كده كده كده اللهم اللهم ثم استوى على الله. نعم نعم نعم اللهم صل وسلم على القرآن يا سيد محمد دعم الحق دعم مولانا دعم النبي دبر الأمر عشان خطر يدبر الأمر Oh. الله في واحد من الحمد كده الله في واحد من الحمد ربنا متجلي عليه الله صل على النبي انا غالي زمان ما سمعتك اللهم صل على النبي ومن كل ثمرات جعل فيها زوجيك وامشي الليل والنهار الله ايوه سمعني الحاجات اللي بالي زمان ما سمعتها الله الله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون عندك ممكن يا شيخ أحمد وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا الله أكبر إلى يسير يا ذو عظم كده كده الله أكبر ترابات طوال يا رب الله الله ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النار الله أكبر نعم نعم نعم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها الله يا سيدي الله يا سيد محمد نعم يا عم الله يا عم سيد محمد الله يا مولاي يا سلام على الرضا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين الله اكبر الله ايوه يا اخويا نهرك الله يديك الصحه الله الله كل ميدا مهار سبحانك يا عظيم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كده يا سيدي كده الله يا بركة الله يا بركة الله يزيدك بك عظيم الله يزيدك كده يا سيدي كده الله أكبر الله أكبر وفي الأرض قطع متجاوزات وجنات الله وجنات من

سكر كمان. كلها سكر يا ولد. اقول لك ما يصير كفر معاك كلها معلش. الله اكبر الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وفي ربك صوم متجاملة وجنة يا الله يا الله يا الله الله الله ايوه ايوه رحيم جدا وجنة اللهم صل على النبي الله يحفظ عليك يا حاج الله يحفظك بالماء ما شاء الله ما شاء الله يستعليك الله يستعليك يا مولاي الله يزيد القبول يا رب يا رب اللهم زيد القبول حتى جاهل المصطفى عليه السلام الله يا مولاي اللهم اديك الصحة إن في ذلك الله يا سيدي الله الله الله الله الله الله Yeah.

يا حاج محمد يا رب الله يا روحي الله يا حبيبي كل الدنيا يا حبيبي كل الدنيا يا حاج محمد حاضر في النبي الله الله يا روحي كمان الله يعني الله ويقول الذين كفروا لولا اللهم صل عليه النبي يا شيخ الله اكبر اللهم اكبر شر المرض الله اكبر الله الله الله الله الله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلم كده يا سيدي كده وإن ربك لشديد ويقول الذين كفروا لولا أنزل علي آية من ربك اللهم صل عليه الصلاة والسلام الله كده يا سيدي كده إنما أنت منذر ولكل قوم النار الله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد يا سلام الله أكبر الله الله نور على الله نور على الله وكل شيء عنده بمقدار يا روح

سأودع كل حق. الله أكبر. أي نعم. الله أكبر. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط. الله إلا كما تفك فيه إلى الماء ليبلغ فما هو ببالغ. الله له دعوة الحق. الله والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء الله أكبر. لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. الله أكبر. تعليق. الله أكبر. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بباله. انا مش هذا اقول الله يا مع الكافرين وعلى الكافرين ولا البقى طبعا قل الله يتعليك. الله اكبر. له دعوة الحق. يا الله الله اكبر. يا سلام. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون

قل ما رب السماوات والأرض كل الله قل ما رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء قل أن يستوي الأعمى والبصير أما هل تستوي الظلمات والنور الله أكبر أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل أن يستوي الأعمى والبصير أما هل تستوي الظلمات والنور الله أكبر أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القدار صدق الله